نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. وفي حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم وأسئلة البرنامج على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، حيا الله الأخوة الذين يستمعون لهذا اللقاء، بارك الله فيهم ووفقهم الله لما يحب ويرضى. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. وعلى بركة الله نبدأ هذه الحلقة بما بعث به الأخ محمد نور من الخبر، يقول بارك الله فيكم: ما معنى الهداية في قوله تعالى في سورة آل عمران: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن آيات هذا الكتاب آيات عظيمة، وفيها صلاح أحوال الناس واستقامة أمورهم. وآيات كتاب الله عز وجل لها معان ودلالات يفهمها أهل الاختصاص ممن يعرفون مصطلحات الكتاب والسنة، ولذلك يتقرب إلى الله جل وعلا ببذل الأسباب المؤدية إلى فهم آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. وقوله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، هذه الآيات نزلت في رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالمشركين وبقي مدة عندهم، ثم إنه ندم فأرسل إلى قومه أن اسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: هل لي من توبة؟ وهل تقبل توبتي؟ فنزلت هذه الآيات في إعطائه الفرصة لأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، هذا السؤال والاستفهام والاستفسار للاستبعاد، يعني أنه لا يهدي الله جل وعلا قوما قد تركوا هذا الدين بعد معرفتهم لحقيقته وذوقهم لحلاوته، كيف وقد علموا صدق النبي صلى الله عليه وسلم فهم لم يكفروا بعد ذلك إلا عنادا وجحدا للحق بعد علمهم بكونه حقا وصدقا. وذلك أن الله جل وعلا لا يجعلهم يقدمون على هذه الأفعال إلا بأسباب تكون عندهم من ظلمهم لأنفسهم وظلمهم للآخرين، ومن كان كذلك فإن الله جل وعلا يجعل عليه لعنته فيبعد عنه رحمته، وهكذا يجعله محلا لدعاء الملائكة والناس، وبالتالي يدخلون نار جهنم خالدين فيها لا يقلل عنهم من عذابها ولا يستريحون ولا يؤخرون في إرسال العذاب إليهم. ثم استثنى بعد ذلك فقال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، أي أن من عاد إلى الدين مرة أخرى وهداه الله جل وعلا فإنه حينئذ سيعفو الله سبحانه وتعالى عنه. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ثم قال سبحانه: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، أي ولم يعودوا إلى دين الله، فلن تقبل توبتهم إذا استمروا على تركهم لدين الله سبحانه وتعالى ولم يتوبوا إلا بعد حضور الموت عندهم، فإن التوبة التي لا تكون إلا عند الغرغرة وحضور الموت لا تقبل من صاحبها. ثم قال: أولئك هم الضالون. وقد ورد أن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا، فأرسلوا إلى قومهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فنزلت هذه الآيات كما ورد عند البزاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. فالمقصود أن هذه الآيات هي في من استمر على ضلاله وردته ولم يعد إلى دين الله سبحانه وتعالى، وفيها استبعاد أن يترك الإنسان هذا الدين بعد أن عرف صدقه وعرف أنه الحق، وقامت الأدلة والبراهين عنده على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحة هذا الكتاب. نعم، أثابكم الله. نحن معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم. هذه الأخت هدى من الخبر تقول: ما معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته. هذا حديث صحيح قد رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. المقصود بهذا الحديث أن فضائل الله على العبد ونعمه عليه كثيرة متعددة، كما قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن ثم فإن ما يؤديه الإنسان من الأعمال لا يقابل ولا يوافي مقدار نعم الله سبحانه وتعالى عليه. فمهما أديت من الأعمال ومهما فعلت من الطاعات فإنها لن توازي نعمة واحدة من نعم رب العزة والجلال. انظر إلى سمعك، انظر إلى بصرك، انظر إلى لسانك، انظر إلى جوارحك، فضلا عما في بدنك من الدماء والعروق والأجزاء والأعضاء. ومن ثم فنعم الله على العبد كثيرة متعددة، فمهما أدى من العمل فإنه لن يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. وبالتالي فإن دخول الإنسان للجنة لن يكون على جهة المقابلة والمجازات للأعمال التي أداها الإنسان في الدنيا. ثم إن هذه الأعمال التي أداها الإنسان في الدنيا من صلاة وصيام وصدقة وغيرها إنما هي بتوفيق من رب العزة والجلال، فهو الذي وفقك وهو الذي يسر لك هذه الطاعات، وبالتالي فالفضل له سبحانه وتعالى فيما أديته من الأعمال. ومن ثم فإن دخول الإنسان للجنة لن يكون على سبيل المقابلة والمجازات للأعمال التي أداها في الدنيا، وإنما يكون برحمة من الله سبحانه وتعالى. ولكن لنلاحظ أن رحمة الله جل وعلا لها أسباب، فإن العبد إنما ينال رحمة الله بأسباب من عمله، كما قال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فإن الرحمة لها أسباب تعود إلى أفعال العبد، فمتى فعل العبد الأسباب المؤدية إلى رحمة الله تفضل الله جل وعلا عليه فرحمه، وكان ذلك من أسباب دخوله الجنة. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب الأعمال التي أديتموها في الدنيا، بسبب الأعمال التي أديتموها في الدنيا. ومن هنا يعرف الإنسان أن فضل الله جل وعلا عليه بكونه يرحم هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن إحسانه إلى العبد، وليس دخوله للجنة بعمله على سبيل المجازات، وإنما على سبيل التفضل منه سبحانه وتعالى. ورحمة الله لها أسباب، منها ما يؤديه العبد من أفعال صالحة في الدنيا، كما قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فالمقصود أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، يعني أن عمله لا يوافي نعمة الله على العبد بإدخاله الجنة، وليس دخوله للجنة على سبيل المقابلة والمجازات لما أداه في الدنيا، ولكن دخوله الجنة يكون برحمة الله سبحانه وتعالى. ورحمة الله لها أسباب من فعل العبد، منها أداؤه للأعمال الصالحة، كما في قوله تعالى: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أبو عمر من تبوك يسأل ويقول: ما حكم كثرة الحلف بالله وأصبحت عادة عندي، وكذلك الحلف بالطلاق؟ أولا، لا يجوز للإنسان أن يحلف بالطلاق، فهذا معصية من المعاصي التي يأثم العبد بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وثانيا، كثرة الحلف بالله سبحانه وتعالى ليست من الأمور المرغوبة، بل على الإنسان أن يجتنب تأكيد كلامه باليمين ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد قال الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. وحفظ اليمين قد يراد به أن يترك الإنسان القسم بغير الله سبحانه وتعالى، ومن حفظ اليمين أن لا يكذب الإنسان في يمينه، ومن حفظ اليمين أن لا يبتذلها الإنسان فيقسم في جميع مواطنه. وعلى العبد أن يجعل في قلبه من المعاني التي يعظم الله بها ما يجعله لا يذكر اليمين إلا في مواطنه. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. سائل يقول: هل تجوز الصلاة في البيت ومتابعة إمام المسجد إذا كان المسجد قريب من المنزل؟ متابعة الإمام على نوعين: النوع الأول ما كان داخل المسجد، فما كان داخل المسجد فإنه لا يشترط فيه اتصال الصفوف، ولا يشترط فيها رؤية المأمومين، وذلك لأنه يصلي داخل المسجد الذي يصلي فيه الإمام. والنوع الثاني من متابعة الإمام ما كان خارج المسجد، فما كان خارج المسجد فإنه يشترط فيه أن يكون هناك اتصال بين الصفوف اتصالا عرفيا، وذلك لأن صلاة الجماعة لم يقل عنها صلاة جماعة إلا لاجتماع الناس، فمتى كانوا مجتمعين قيل عنهم جماعة، وأما إذا تفرقوا وابتعدوا عن المسجد فإنه حينئذ لا يصح أن يقال عنها صلاة جماعة. ومن ثم إذا كان المصلون قد وصلوا إلى حدود المسجد وليس بينك وبينهم إلا مقدار يسير لا يعد فاصلا في عرف الناس، كنت ترى المصلين فلا بأس أن تقتدي بالإمام ولو كنت في بيتك في هذه الحال إذا صافك غيرك. وأما إذا كنت في موطن لا تتصل بصفوف المصلين فحينئذ لا يصح لك أن تصلي مقتديا بالإمام في تلك الصلاة، فإما أن تذهب للمسجد وهو المتعين عليك إن لم يكن لك عذر، وإما أن تصلي وحدك. أحسن الله إليكم. أبو إبراهيم من الرياض يقول: عندي بنت يتيمة ولها عندي مال جمعته لها لتستفيد منه وقت حاجتها، فهل في هذا المال زكاة؟ أمر الله جل وعلا المؤمنين بإخراج الزكاة في أموالهم، فقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم الآية. وبالتالي فكل مال بلغ النصاب ودار عليه الحول فإنه يجب أن تخرج زكاته، فإن كان مالكه ممن يحق له التصرف وجب عليه أن يخرج زكاة ذلك المال، وإن كان مالك ذلك المال ممن لا يحق له التصرف فإن وليه الذي يقوم بالتصرف المالي في أمواله يجب عليه أن يخرج الزكاة في ذلك المال. وقد ورد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الزكاة. نعم، بارك الله فيكم. هذه أم عبد الله تقول: جدتي لا تقرأ ولا تكتب وعندها مسباح تساعدها على التسبيح والذكر، وأشغلوني بعض الأخوات بأن هذا لا يجوز، ما رأيكم؟ الأصل أن يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا في عباداته بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بيديه، ومن هنا فإن المرأة يتقرب إلى الله جل وعلا بعقد التسبيح بأصابعه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أفضل وهو أحسن وأولى. أبو محمد يقول: يا شيخ سعد، لدي إبل وأغنام وغالب أيام السنة أصرف عليها، فهل عليها زكاة؟ والسؤال الآخر: علي ديون أكثر من قيمة الإبل والغنم، فهل أزكي أو أسدد الدين قبل الزكاة؟ تضمن هذا السؤال عن مسألتين: الأولى، هل تجب الزكاة في الإبل؟ فنقول: الإبل التي ترعى يجب أن تزكى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في سائمة الغنم في كل 40 شاة شاة. وبالتالي فإن ما كان من الإبل يرعى فإنه يجب أن يزكى. وأما إذا كانت الإبل لا ترعى ولا تخرج للمرعى فحينئذ لا زكاة فيها. ومن ثم انظر إلى إبلك، إن كانت ترعى أكثر الحول حتى ولو كنت تكمل لها طعامها بطعام آخر فإنه يجب عليك أن تزكيها في هذه الحال. والزكاة سهلة يسيرة، من كل عدد جزء منها. وأما إذا كانت لا ترعى ولا تذهب إلى المرعى فحينئذ لا زكاة فيها. والسؤال الثاني يسأل عن الدين الذي في ذمة الإنسان، هل يكون سببا من أسباب عدم وجوب الزكاة عليه؟ فنقول: الأموال الظاهرة، ومنها أموال بهيمة الأنعام وكذلك الحبوب والثمار، هذه تجب زكاتها ولو كان على الإنسان ديون، وذلك لأن هذه أموال ظاهرة قد أمر الله جل وعلا بإخراج الزكاة فيها، قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وكذلك على الصحيح الأموال الباطنة، فإن النصوص التي جاءت بإيجاب الزكاة لم تستثني من كان في رقبته دين للآخرين، بل وردت عامة توجب الزكاة على الإنسان متى كان عنده مال، ولم تستثني من ذلك حالة اشتغال ذمة الإنسان بشيء من الديون، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولم يستثني من ذلك حالة اشتغال ذمة الإنسان بالديون. وبعض الفقهاء رأى أن الزكاة لا تجب على من عليه دين بمقدار ذلك الدين الذي يكون في ذمته. واستدلوا على ذلك بأثر ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: إن هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه. لكن هذا الخبر إذا تأمل فيه الإنسان وجد أنه يؤكد على أن الزكاة تجب في مال الإنسان ولو كان عليه ديون، فإنه قال: إذا كان عليك دين فأدي الدين قبل تمام الحول لئلا تجب عليك زكاة ذلك المال. فدل هذا على أن هذا الأثر يدل على أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يرى أن الدين لا يمنع من الزكاة، وبالتالي فإن الصواب وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة على مالكها ولو كان في ذمته دين. أحسن الله إليكم. أم بدر من الأفلاج تقول: ما حكم قطع المرأة صلاتها عند سماع بكاء طفلها الرضيع وخافت عليه؟ نعم، إذا خافت المرأة على الرضيع أن يكون هناك شيء من الأشياء قد يؤثر على حياته فلا حرج عليها في قطع صلاتها سواء كانت نافلة أو فريضة، فإن إدراك النفس البشرية وإنقاذها مما جاءت الشريعة به. وهكذا أيضا لو كان هناك شخص غرق فخيف عليه فلا بأس أن يقطع الإنسان صلاته من أجل إنقاذ ذلك الغريق. وهكذا لو لعب الطفل بالماء فخشي عليه أن يغرق فيه فلا حرج في قطع الصلاة في هذه الحال. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في قتل الحية والداب في أثناء الصلاة. نعم، بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من الأخ أحمد، يقول: أفطرت 8 أيام في رمضان الماضي بسبب مرض السكر، فماذا يلزمني الآن؟ إذا أفطر الإنسان في رمضان بسبب نقصان مستوى السكر في دمه فإنه لا يلحقه حرج بسبب ذلك، وبل هو مأجور ومثاب على كونه تدارك نفسه لئلا يصيبه شيء يؤثر على حياته. فهو إن شاء الله ممن قد جمع بين أجر الصيام وأجر إنقاذ نفسه بكونه أفطر لإدراك نفسه، وعليه أن يصوم يوما آخر بدل هذا اليوم، ولا يلزم أن تكون هذه الأيام في قضائها متتابعة، ولا بأس أن يصومها في أيام الشتاء عند برودة الجو وقصر وقت النهار. وقد قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، كما أسأله جل وعلا التوفيق لأخوة الذين يرتبون معنا هذا اللقاء، فبارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا، وأسأله سبحانه بالمستمعين الكرام توفيقا ورفعة درجة ومغفرة منه سبحانه وتعالى وبركة لهم في أرزاقهم وأعمارهم، كما أسأله سبحانه لجميع المسلمين اجتماعا لكلمتهم وتآلفا بين قلوبهم وبعدا عن الشحناء فيما بينهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يبارك في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأن يجزيهم بالجزاء الحسن في الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء. نسأل الله عز وجل أن ينفع بما سمعنا وأن يجعلنا دائما وأبدا من خير إلى خير، وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع المقبل، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب.